النسخ في سطر ما لكن بيعرف السطر وارضه من هنا تأكد في نسخة في سطر النسخ في سطر ما في كده رأيك النسخة بتاع صح السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضالة في النار، ثم أما بعد. تفضل. عليك السلام عليك. بالنسبة للامتحان يا جماعة، في ناس جابوا الامتحان وفي ناس ما جابوش امتحان، فنعرف بس الإسلام. ما عملناه. أحمد سعيد الامتحان. انت جاي من الامتحانات؟ تمام. استاذ احمد بعت امتحان؟ عمر. احمد. تمام. ابراهيم. عبد الواحد. ابراهيم. اتفضل. ايوه ورقه. مولانا. طب ليه ما احنا قلنا كان كده دخل في مهلتين صح؟ مش قلنا الخميس اللي فات بعد كده قلنا ان الخميس طيب عايزين وقت يعني نستلم امتى طيب؟ يعني النهارده ما فيش مشاكل. اسلام. طيب اتفضل يا اخونا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل ابراهيم بس. سمع اتفضل. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف فقه واغلت رجاله لك الصحيح اشتهرت، وكل مع رتبة الحسن قصقص فهو الضعيف وهو أقساما كفر، وما أضيف للنبي المطهور وما لفاز إن هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل روي يتصل إسناده المصطفى المتصل، ومسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبى مثل كذلك قد حدثني قال ما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مر اثنين أو ثلاثة مشهور مر فوق ما ثلاثة، وكل مع الرتبة فصل فصل أنا قلناها نبي وأنا عنوك عن سعيد عن كرم لم يسم كل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نازل وما تحتاج تراجع المنظومة. قال الناظم رحمة الله عليه: وما أتى مدلس نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما لا ينعرف. الكلام عن التدليس، وكنا في المرة قبل السابقة أو اللي قبلها على ما أتذكر كان الكلام عن كنا أعطينا نبذة عن التدليس ووصف التدليس، وقلنا إن احنا هيجي وقته ونتكلم عنه بشيء من التفصيل. فهنا الناظم رحمة الله عليه قال: وما أتى مدلسا، أي وما أتى على فضل فضل. فبنقول وما أتى مدلسا نوعان، المصنف هنا لم يذكر التدليس بتعريفه وبحده، وإنما ذكره من باب التقسيم. يعني إيه؟ يعني هو عنده بس شفاك الله وعافاك، لا بأس، طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. ماشي يا أستاذ عبدو، ركز معي بقى، دع كمان أحمد وخليك معي. فهنا الناظم في هذه الأبيات أو في هذين البيتين لم يذكر التدليس بتعريفه، إنما ذكره بأقسامه. لم يقل التدليس هو كذا وكذا، وإنما قال وما أتى مدلسا نوعان، فذكر التدليس إيه؟ بأنواعه وأقسامه، ولم يذكره إيه؟ بتعريفه، ولم يذكره بتعريفه. قبل الكلام عن التدليس بنقول أولا كعنوان عريض الكلام عن أنواع السقط. أنواع السقط كما هو عندك في التقسيمة الصبورة، السقط نوعان، سقط ظاهر يعرفه أحد المتعلمين، وسقط خفي لا يقف عليه إلا الجهابذة والنقاد. فالسقط نوعان، سقط ظاهر وسقط جلي. الكلام ده مش موجود عندك، كتبه. طيب السقط الظاهر هو سقط في السند، سقط في السند قد يعرفه أحد المتعلمين في علم الحديث. والسقط الظاهر أنواع أربعة، السقط الظاهر أنواع أربعة: الإعضال والانقطاع والتعليق والإرسال. احنا انتهينا من الأقسام الأربعة صح؟ في المحاضرة الماضية والتي قبلها كان الكلام عن الإرسال وعن الإعضال وعن التعليق وعن الانقطاع. ده اسمه ايه؟ سقط ظاهر. سقط ايه؟ ما معنى سقط ظاهر؟ اي سقط في السند يعرفه احد المتعلمين في باب علم الحديث، لا يحتاج الى كثير نظر ولا يحتاج الى كثير تمعن وتعمق في السند، لذا من اسمه يسمى سقط ايه؟ ظاهر. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن أمثال السقط الظاهر كما ذكرنا الإعضال، فإذا حدث واحد عن أربعة مثلا في سقط اثنين وثلاثة، هذا كما ذكرنا يقف عليه أحد المتعلمين، لا يحتاج إلى كثير نظر وتتبع. وكذلك الإرسال، إذا حدث سعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه إيه؟ اسمه تعليق. اسمه إسلام؟ لا مش تعليق، اسمه إيه؟ إرسال. إذا حدث التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الانقطاع في السند، وكذلك أيضا التعليق. الشاهد من ذلك أن هذه التي ذكرناها بالتفصيل في المرات السابقة هذا يسمى سقط جلي ظاهر. النوع الثاني هو الذي يسمى بالسقط الايه؟ السقط الخفي، وهذا على عكس القسم الأول. بمعنى إيه؟ بمعنى أن السقط الخفي هذا لا يقف عليه إلا النقاد، فيه نوع من الصعوبة للوصول والوقوف عليه. وقالوا هو نوعان: الإرسال الخفي. خلي بالك احنا قلنا الإرسال، هل الإرسال سقط ظاهر أم سقط خفي؟ ها؟ على أحسنت، على تفصيل. إن كان إرسالا ظاهرا اللي هو إن التابعي يقول قال رسول الله، ده اسمه إيه؟ ظاهر. ها؟ أما الإرسال الخفي اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت ده اسمه إيه؟ سقط إيه؟ خفي. ما هو الإرسال الخفي؟ طيب حد فاكر؟ ما هو المرسل الإرسال الخفي؟ ها عبد الواحد نسيت. أن يأتي الراوي، أن يروي الراوي عمن لم يعاصره ولم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع. ممتاز عبود ما شاء الله عليك، أحسنت والله. أحسنت صمتا وسكوتا صح كده. فالإرسال الخفي الإرسال الخفي أن الراوي يروي عمن عاصره ولم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع. ده اسمه إيه؟ خدناه والله وقلنا الفرق بس انتوا ما بتذكروش. خدنا الفرق بين الإرسال الخفي وبين التدليس. هي الأسلاك دخلت في بعض صح كده. فالتدليس غير الإرسال الخفي غير الإرسال الظاهر بس انتوا ما بتذكروش صح كده. انت عايز ايه؟ ايوه في امتحان. التدليس يا جماعة ها ان الراوي يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. يعني ايه؟ الاستاذ عمرو ملازم لشيخه طوال المجالس فغاب لعذر ما لسفر طيب فغاب عنه مجالس فاذا عاد وقد فاتته احاديث كثيرة فامامه كم خيار؟ اثنين ثلاثة اربعة ها كم خيار قدامه؟ اثنين ولا ثلاثة؟ واحد واحد ما ينفعش اثنين طيب ثلاثة مين يزود؟ مش هينفع اخوي احنا ثلاثة. احسنت والله هم ثلاثة لو قلتهم لك جائزة. ايه جائزة صرف؟ ان انا اشكرك وادعو لك والله لك جائزة بس قوم لي ثلاثة. بمعنى يعني يعلم السند ان هو يشيل الواسطه اللي ما بينه وما بين شيخه. اه هو طب ازاي ايه بقى سوره العلو ازاي هعرف السند هيعمل ايه ساعتها؟ يعني هيقول ايه طيب؟ هيقول احسنت كمل ما خافش هقول عن احسنت ده انا هشرح له اول ده الخيار الاول. الخيار الثاني ما هو قلنا ده الاول انت هو والثاني والثالث هم ثلاثة في واحد. هون على نفسك في خيارات ثلاثة. الاول ان طبعا هو لما رجع بعد غياب سمع ما فاته من قرينه في المجلس فالخيار الاول ان يقول حدثني فلان فلان ده قرينه عن شيخي كده اسمه ايه دوت نزول والنزول شؤم كما قال العلماء ده الخيار الأول. الخيار الثاني أن يقول حدثني شيخي وكده اسمه إيه؟ كذب. لا تدليس اسمه كذب مش تدليس. ليه؟ لأنه ما حضرش المجالس أصلا ولو ثبت عليه الكذب في حرف ضاع رأس ماله كله في العلم. طيب الخيار الثالث أن يدلس أنه يعمل إيه؟ أنه يأخذ المرويات من قرينه في المجلس ولكن يقول عن شيخي مش هقول حدثني شيخ هيبقى كذاب انه ما حضرش اصلا. ده اسمه ايه بقى؟ ده التدليس. ليه قلنا تدليس؟ لان الترميز ده ليه مرويات تانية بالسماع يقول فيها حدثني شيخي فده عصاره سمع منه لكن غاب ليه؟ لامر ما غاب في رحلة لطلب العلم في رحلة صيد ايا كان. معايا؟ انتم متحسسين ان انا بقول كلام ده اول مرة يا جماعة قلت والله قبل كده. ها؟ يعني مش حاسس نفسه كذب؟ فين الكذب؟ طب فين الكذب؟ كذب لما يقول حدثني شيخي لكنه بيقول لحظة يستعمل ألفاظا توهم السماع هو التعريض كذب؟ يا سبحان الملك نحكم النوايا نحكم النوايا. لا هذا ليس كذبا. الكذب أن يقول حدثني شيخي ها؟ هذا نوع من الاستعمال لألفاظ توهم السماع ولا كده خمس مرات توهم السماع مهم يعني. لا هو يريد أصل مسألة العلو ليس غرضا دنيويا بحتا. العلو في الإسناد شرف فهو بيتأول أن يزداد قربا من النبي صلى الله عليه وسلم. احنا غدا تسمى داش في الدرس. فالمهم كنا بنقول يا جماعة أن السقط نوعان سقط ظاهر وسقط خفي. السقط الظاهر أقسام أربعة إعضال انقطاع إرسال وتعليق والقسم الثاني السقط الخفي وهو على قسمين وعلى ضربين إرسال خفي تمييزا له عن الإظهار عن الإرسال الظاهر تمييزا له عن الإرسال الظاهر. طيب قالوا كما أسقطه شيء مالك. أحسنتم، جاي كان الدين والسنة دي جاية مهمة جدا. والنوع الثاني من الإرسال الخفي اللي هو موضوع النهاردة اللي هو التدليس. فكما ذكرنا أن المصنف هنا لم يذكر التدليس بإيه؟ بحده، إنما ذكره بأقسامه. فلنا أن نضع تعريفا يعني تقريبي للتدليس. نقول التدليس في مجمله هو إخفاء عيب في الإسناد، إخفاء عيب في الإسناد. طيب، ده في الجملة، ما في أسئلة. إخفاء عيب في الإسناد. والتدليس على أنواع، على أقسام. اختار الناظم في البيقونية أن يقسمه إلى قسمين، وهذا أيضا، وهذه أيضا طريقة ابن الصلاح والنووي وابن كثير، أنهم اختاروا أن التدليس على قسمين. طب وين الأقسام الثانية التي نراها كثيرا في كتب الحديث؟ هم يرون أن هذه الفروع الكثيرة تندرج تحت قسمين. الحفظ العراقي جعلها ثلاثة، ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب، ولا شك طبعا أنها كلما كثرت الأقسام كان هذا زيادة في التوضيح، لأن كل قسم له تعريف. تدليس الشيوخ غير تدليس البلدان، غير تدليس الإسناد، غير تدليس العطف، غير تدليس السكوت، غير تدليس التسوية، غير تدليس الإسناد. فكلما كثرت التقسيمات هذا يعطيك سعة في الفهم لتعرف المغزى من كل قسم. طيب، نبدأ مع القسم الأول الذي ذكره الناظم. ماذا قال يا إبراهيم؟ أيوة، وما أتى مدلسا نوعاني. ها، الأول الإسقاط للشيخ، هذا يسمى تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. والمعنى يعني تدليس الإسناد، تدليس الإسناد، احفظ معي كلمتين دول كده، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع أو توهم السماع. ولي قالت كده يلا، أولى ثاني. ها، طيب ممتاز، أولى ثاني. أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع أو توهم السماع. زي ما قلنا قبل كده، إن في المثال الذي ذكرناه أن زيدا كان ملازما لشيخه يقول حدثني شيخي في مواطن كثيرة فغاب لعذر ما، فإذا عاد وقد فاتته مجالس عدة عنده خيارات الثلاثة لألا نعيد التي ذكرناه. فهنا يختار أنه خيار لا يختار النزول، أن يحدث عن قرينه عن شيخه ولا يقع في الكذب طبعا، وإنما يختار خيار التدليس أن يقول عن شيخي. هل عندي فيها كذب؟ ها، لما كانت تدليسا؟ لأن الذي ينظر في مرويات زيد أو في مصنفاته في كلها يقول حدثني شيخي حدثني، فإذا قال زيد عن شيخي فقليل قليل البضاعة في هذا العلم يظن أن هذا المجلس قد حضر فيه زيد. يعني بصوا يا جماعة، كلمة عن فلان هذه في أصلها ليست تدليس، عشان بس تفهم يعني تدليس. إذا قال زيد عن عمرو، عن هذه ليست شبهة وليست وصمة عار، وإلا فكتب الصحاح وغيرها مليئة بعن. متى تكون عن يقع فيها التدليس؟ إذا ثبت أن زيدا قال عن عمرو هو شيخه وروى متنا وثبت أن زيد لم يحضر هذا المجلس، ما حضرهوش. فهمنا يعني يا معا؟ كلمة عن ديت مش وصمة عار ولا هي تدليسا في ذاتها. إن شفتوا شون خدنا في البيوع المحرم للذات والمحرم لغيره والمحرم لوصف خارج عنه مثلا. هل تحريم بيع الخمر زي تحريم البيع يوم الجمعة بعد الصلاة مثلا بعد أذان أسف بعد أذان الجمعة أو تحريم بيع في المسجد؟ فكلمة عن في ذاتها ليست قطحا، إنما صارت قطحا إذا ذكرها شخص وعنعن عن شيخي، قال عن شيخي وثبت أنه لم يحضر هذا المجلس. طبعا يعرف بالتتبع والاستقراء، يعرف بالتتبع فثبت أنه لم يحضر هذا المجلس، نقول له إيه بقى هي ساعتها إيه؟ من أين لك ذلك؟ من أين لك هذا؟ نعرف أنه إيه ترك مسألة النزول وترك الكذب، فاختار خيار التدليس، فاختار خيار التدليس عشان بس نعرف أن كلمة عن. لذلك للأسف أن ابن منده قلب القضية، عشان بس أنا قلت لك النقطة ديت، ابن منده قلب القضية حينما وصف الشيخين، مين شيخين؟ أبو بكر وإيه؟ البخاري ومسلم، وصف الشيخين بأنهما يدلسان. لما؟ لأنه وقف لهما في صحيحهما على أنهما كان يقولان، أنت لو ركزت في النقطة ديت بالدرس كله والله العظيم، فسيب التلفون وخليك معايا، ما تتخيل أن ابن مندة يصف الشيخين بالتدليس. لما؟ لأنه وقف على أنهما يقولان عن فلان وقال لي فلان ولم يقول في كل شيء حدثني، فجعل هو ازاي قلب القضيه بقى. فاهمين يعني كلمه قلب؟ يعني قلب القضيه، يعني كلمه قلب القضيه اصبح حل المشكله في كلمه ايه؟ قال وعن، فاللي يقولها يبقى ايه؟ مدلس. وعلى هذا الامر فلن يسلم احد من التدليس، انما قلنا متى تكون هي فيها ما فيها من ها، اذا ثبت ان شخصا يقول عن شيخه ولم يحضر هذا المجلس. فهمنا يا جماعه الفرق؟ فبمن ده قلب الايه قضيه، جعل ان استخدام ذات الكلمه يكون تدليسا. واضح كده؟ يبقى هي ليست. لذلك احنا قلنا ما هو حكم الحديث المعنعن؟ الاصل في كلمة عن لما اذا قال اذا عندك سند فيه 10 رجال كله بالعنعنة، ايه حكم السند المعنعن يا جماعة؟ ايه حكم السند المعنعن؟ محمول على الاتصال الا ان يثبت ان احدهم او ان احد الرواة يدلس، بس كده. مش لازم يكون بقى حدثني أخبرني سمعت كتبت، لا مش شرط، إنما صارت فيها ما فيها من الكلام والتفاصيل لما ظهر التدليس. صعبة دي؟ أولى تاني؟ طيب، إذا نعود فنقول أن الوصف ولا الصنف، القسم الأول من أقسام التدليس هو التدليس الإيه؟ تدليس الإسناد، وذكرنا تعريفه. خذ مثال على ذلك، ابن جريج مدلس، ابن جريج رجل مدلس يروي عن شيخه الذي سمع منه وهو هشام بن عروة. ابن جريج تلميذ مين؟ هشام بن عروة. غاب مجالس عدة فكان يدلس فيقول عن ولا يقول حدثني عن. طيب فيقول عن هشام بن عروة، فهذا مثال للتدليس لأنه لم يصرح بالسماع من هشام ابن عروة. إذن هل من فارق بين التدليس وبين الإرسال الخفي؟ هل يجتمعان أم يفترقان؟ أم يجتمعان ويفترقان؟ أستاذ سالم اتفضل، عامل ايه؟ نور الله، ربنا يبارك فيك. خلص اخويا جاوب. هل من فارق بين الإرسال الخفي؟ احنا قلنا الفارق، بس عايز بقى تحطها لي في قالب علمي يعني نرى فيك فهما وإبداعا. الإرسال الخفي والإيه؟ والتدليس، هل يجتمعان أم يفترقان؟ أم لا يجتمعان ولا يفترقان؟ ونقلب الكتاب وقوم ننام، ولا هنعمل إيه؟ ننام صح؟ ده خالد الثالث وده الرابع، احنا لسه ما بدأناش، احنا لسه بنبدأ. طيب هل يجتمعان أم يفترقان؟ أنا عايز تقول لي بالصيغة دي. فضل يا أحمد، فيما يجتمعان وفيما يفترقان؟ تمام. كلامك صعب، عايزين نسهل الموضوع شويه على الناس. كلام صعب، كلام صعب، لا انا عايز اسهل من كده كمان. انا عايز كلام قول يا ايوه اجتماعان فيه لا مش تفضل بس انت كده جزمت ان التدليس لا يحتج به. ده في سبع اقوال يا ابني، يجتمعان في اصل المعاصره ويفترقان في السماع، بس كده اشرح ثم اتفضل. ولاد تفضل. هو ده، انا اسف جدا. هشرح ثم اي اشكال انتم تجاوب عنه. طيب هو اسف يعني اي اشكال انا اجيب عنه. الارسال الخفي والتدليس يجتمعان فين؟ في اصل المعاصره. مش احنا قلنا التدليس ان ده شيخ العصر وسمع منه بس غف بعد المجالس، صح كده؟ الارسال الخفي ان يروي الراوي عن شيخ عاصره ولم يسمع منه بصيغه احتمال. لا مش شيخه بقى، ده واحد عاصره. ها مش قلنا مين اللي راى انس يصلي عند الكعبه مجرد رؤيه بس كده؟ يحيى بن ابي كثير راى انسا يصلي عند الكعبه، ده اسمه ايه؟ ده معاصره. لم يثبت له سماع ولا مجالسه بينهم. في فرق بين المجالسه والمعاصره. ها يعني ايه معاصره؟ يعني هو كان عايش في عصر، ممكن يكون كمان جلس في بلد واحده، لكن لم يثبت له اي سماع منه. فاذا قال يحيى بن كثير، اذا قال عن انس اسمه ايه دوت؟ ارسال خفي. ها اذا قال ابن جريج عن هشام اسمه ايه؟ تدليس. واحد بس اللي فاهم والباقي ها صعبه صح. انا اسف والله، لا انا لا والله ما اقصدش والله، لا انت ايه، لا والله ما اقصدش والله، لا والله ما قلنا خلاص اقول لك كده، ما اقصدش والله. يعني ايه يا جماعه؟ في الارسال الخفي في بينهم عاشوا في عصر واحد او حتى عاشوا في بلد واحده، لكن ما ثبتش ان التلميذ سمع من الشيخ ده اي حديث، فاذا قال عن ده اسمه ايه؟ ارسال خفي. لكن في التدليس سمع منه بعض احاديث فيها قال حدثني وكان صادقا ولكن غاب عنه بعض المجالس، بس كده. اذا يجتمعان فين؟ في اصل المعاصر. ويفترقان في وقوع اصل السماع عند المدلس وعدم وقوع اصل السماع عند من ارسل ارسالا خفيا. بس صعبه كده. طب نكمل. لذلك بيمثلوا لمساله الارسال الخفي بقتاده ابن دعامه. انا اسف جدا، انا اسف والله. الامر الثاني بقى شيخ بقى صعب جدا والله. اضحك الله سيدناك يا رب وبارك فيك. قتاده ابن دعامه السدوسي قالوا هذا ولد سنة 60، ولد سنة 60. نعم حديث ابن جريج، لا أقصد الحديث ابن جريج بصفة عامة في رواياته عن هشام له بعض أحاديث صرح فيها بالسماع وحديث أخرى عنها لم يكن حضرها، فهو أصلا مدلس. هو أصلا إيه يعني ابن جريج مدلس؟ هقول تاني، انا هفضل يعني العلم ده هتاخدوه قطره قطره. يعني ايه ابن جريج مدلس؟ لو ما جاوبتيش انا هلف الورق كده واروح يعني البيت واقعد حسب يعني واسبح واستغفر لله عز وجل، لان اكيد العيب فيا انا. اتفضل. ما تقوليش انا مش عايز تعريف، اشرح لي كده، احنا قاعدين كده يعني قعدت يروي يا جماعه عم عن لا يجلس له يعني ما توهم انه سمع. لا يا حبيبي لا، ده الرسالة الخفي. يعني ايه فلان مدلس يا جماعه؟ يعني ثبت ان مجلس ما ومتن ما حضروش مع شيخه، ها ها وقال ايه عن شيخي. احنا قلنا بكده كلمة عن مش وصف متعار ها في ذاتها، ولكن انما تصبح تدليسا اذا استعملها من روى متنا بالعنعنة ولم يكن قد حضر هذا المجلس. صعب يا جماعة الكلام ده. طيب قالوا في الإرسال الخفي قتادة ولد سنة 60، وكان ابن عمر مات سنة 73، وقتادة لم يسمع شيئا من ابن عمر. سؤال بقى، قتادة اتولد سنة 60، مات ابن عمر سنة 73 من الهجرة، قتادة لم يعلم له سماع من ابن عمر، فإذا قال قتادة عن ابن عمر ده اسمه ايه؟ أحسنت، جزاكم الله خيرا. طيب مسألة حكم رواية المدلس، احنا كده خدنا النوع الأول واسمها ايه؟ التدليس الإسناد. حكم رواية المدلس على أقوال، الأول منهم من طرح روايته بالكلية، منهم من قبلها بالكلية، والمسألة فيها تفصيل. أولا القول الأول، ابن المديني وابن حجر قالوا فرقوا يا جماعة في رواية المدلس بين من أكثر من التدليس يعني يدلس كثيرا، وبين المقل في جنب ما روى، عنده مثلا 1000 رواية، إذا دلس في روايتين 13 هذا قليل في جنب ما روى، فإذا كان مقلا فهذا تمرر عنعنته. طيب بخلاف من أكثر من التدليس، وهذا الذي نحى إليه ابن المديني وابن حجر. القول الثاني قالوا أن المدلس وكل مدلس لا تقبل له رواية إلا إذا صرح بالسماع. نعم قول الأول ولا الثاني؟ قول الثاني قالوا أن المدلس ولو ثبت تدليس في سند واحد لا تقبل له أي عنعنة إلا إذا صرح في موضع آخر بالسماع عن هذا الشيخ الذي عنعن عنه. طيب فلم يقبلوا مطلقا رواية، وهذا ابن العلاء نسبه إلى جمهور أهل الحديث والأصول والفقه، واختاره ابن معين وهو قول الشافعي، عدم قبول رواية المدلس مطلقا بكل حال حتى يصرح بالسماع. توضيح مش فاهم توضيح على ايه؟ طيب القول الثالث، القول الثالث وهذا فيه تفصيل وهذا هو الراجح، أن المدلس وأن المدلسين ليسوا طبقة واحدة ولا يعاملون معاملة واحدة بل على تفصيل وحالات. الأولى أن يثبت للمدلس تصريحا بالسماع من طريق آخر، فهنا يقبل وتقبل إيه؟ عن عنعنته. طيب إذا وجدنا أن هذا المدلس الذي عنعن في سند، وجدنا السند وهذا المتن أتى من طريق آخر قال فيه حدثني أخبرني، فهذا يمر. الحالة الثانية، سؤال كيف أعرف أن هذا يدلس؟ احنا قلنا بقى عرفنا زي المدلس ان هو قال عن شيخه الذي عاصره ولازمه وجلس اليه يروي عنه سندا ثبت انه لم يحضر هذا المجلس. هنقول له ايه؟ من اين لك ذلك؟ من اين جبت منين؟ ها اما انت ها عندك جني اخبرك وانت في بلاد اخرى، واما اخذته بالوجد والوحي، وإما أخذته من قرين لك يجالسك عند هذا الشيخ. طيب وأبيت أن تذكر هذا القرين لئلا تنزل في السند، لذلك من أحد أهم أسباب التدليس الرغبة في العلو. سأقول لن، لأن لم أكذب، لم أقول حدثني شيخ، إنما قلت عن، وأهل الصنعة وأهل الفن يعرفون أن عن لا تحمل على صريح السماع. نرجع للتفصيل اللي احنا قلناه. إيه الحالة الأولى؟ أن يأتي لسند المدلس طريق آخر في تصريح بالإيه؟ بالسماع. الحالة الثانية أيوة نعم، إن النقاد والجهابذة لما نظروا إلى رواية ابن جريج عن هشام روى متنا ما، علموا أن جريج لم يحضر هذا المتن ولم لم يثبت أن حضر هذا المجلس، فده اسمه إيه؟ هو ده اللي بندند عليه من الصبح، أنه لم يثبت حضوره لهذا الإيه؟ فإذا قال عن بتتبع الاستقراء ها وتتبع طرق الأسانيد أن المجلس لم يحضر فيه فلان، طيب، وهذه كما ذكرنا إذا ما ذهبت إلى رجل هو أستاذ دكتور في الذهب مثلا فتعرض عليه الذهب، ها هذه قطعة تراها إيه؟ هذه ذهب، بنظرة منه يقول هذا ليس ذهبا، عرف منين؟ ذلك لما سئل أهل الفن في العلل كيف تعرفون يعني ده شيء أشبه بالإيه؟ يعني إلهام كده، ينظر يقول هذا الحديث اضرب عليه، غيره يقول يعني طب إيه العلة فيه؟ كان على مسلم يقبل رأس البخاري يقول يا أستاذ سزين علمني ما العلة في هذا السند، هو مسلم وما أدرك ينظر مش عارف، لكن فيه إيه علة. كما إن شاء الله هناخد دلوقتي مثال إن أبو حاتم نظر إلى سند فقال هذا السند فيه علة قل من يفهمه، هذا علم، والعلم ده ما بيجيش غير بقى بالايه ها بالكد، واللهم ارزقنا الفهم والعلم يا رب، هي ارزاق. ها لما نقرا الايه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، دايما الرزق دايما الايه ايه ازاي نروح على فين على المال، ده اخر حاجه في القائمة، ده زي القائمه راسها طبعا الاسلام، طبعا راسها الخلق والله راسها الخلق، اللهم استعان، اللهم ادينا الى احسن الاخلاق، لا يهدي لخيرها الا انت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. احنا مش بنختم، احنا لسه بس الدعاء كده في الايه، لسه هنكمل عشان بس متلمش الورق. الحاله الثانيه في من كان مقلا في التدليس وكان نادر التدليس كالثوري وإبراهيم النخعي، فأمثال هؤلاء تدليسهم قليل في جنب ما رووا فتمرر عنعنتهم كما نص عليه ابن المديني وابن عبد البر. القسم الثالث أو الحالة الثالثة في التفصيل من يدلس في مرويات فبالتتبع علمنا أنه لا يدلس إلا عن ثقة. دي ما محتاجة بقى، العبارة دي محتاجة شرح، دايما بنسمع كتير يقول لك فلان لا يدلس إلا عن ثقة، ابن عيينة ذلك، ابن حبان بيقول ليس في الدنيا أحد تدليسه كتصريحه بالسماع إلا ابن عيينة. لما قالوا كان لا يدلس إلا عن، يعني كلمة فلان لا يدلس إلا عن ثقة، هو ابن عيينة بيدلس أو بيدلس، لكن لا يدلس إلا عن إيه؟ يعني ايه لا يدلس الا عن ثقه؟ يعني اذا يقول لك الحديث الشيخ اخذوه من نزول بدون ايه من ثقه، بمعنى ايه؟ احنا ليه دايما بنتوقف في روايه المدلس؟ انا عارف الشخص دوت هو مدلس، هو وصل ثقه وفي عد وضبط، وعارف شيخه ايضا في العداله والضبط ايه، لكن هو خده من قرينه، لو ما غاب على المجالس خد الحديث من مين؟ فاسخط القرين، قد يكون هذا القرين ضعيف كذاب، فده عشان كده وقعت وصمة التدليس. فإذا علمنا أن الذي يدلس أسقط ثقة فهنا بانتفاء العلة ينتفي الحكم، صح كده؟ ده معنى كلمة فلان لا يدلس إلا عن ثقة. احنا نرجع للأصل، قضية للتدليس أحد أوصاف الضعف، لأن المدلس لا نعلم من أسقط، هو يروى عن الحديث ده عن قرينه لما قام عن المجلس. أنا أعرف المدلس هو رجل من العدل والضبط والأمانة، وإنما أسقط شخصا لا نعلمه. واضح كده الكلام يا جماعة؟ أنت أي شيء بتبص لي كده ليه؟ بتبص لي كده ليه؟ احنا تعاون عن مره تقرا تعاون قضيه ثانيه ده. كان هو سيقول ان هو مش واثق في زميله، زميله ده كان كذاب. لا مش واثق، ما عملش كده خالص. لا مش هذه العله، هو ليه اسقط زميله؟ عشان مش عشان خوف من زميله اخلاقياته ولا عد ولا ضبطه، عشان يعلو. تمام، بس لو كان زميله ده هو اصلا ضعيف، يعني المتن اللي اداهوله ما ادهولوش مظبوط اصلا، ما هنا هيغلب بقى جانب المصلحه ان هو ايه، ها قد يكون مثلا زميله في نوع من الضعف، لكن هو بيغلب جانب العلو فيسقط ويروي عن ايه، عن شيخه مباشره. ليه؟ لتغليب جانب العلو. قد يكون زميله ده ضعيف، طب ليه ياخد حديث من ضعيف؟ ها قد يراه هو ثقه، وقد يكون ضعيفا عند ايه، عند غيره. لذلك كما ذكرنا، اذا قال الامام وامام الائمه اذا قال حدثني الثقه، الراجح ان هذا ليس توثيقا حتى يحدثنا من هذا الثقه، لانه قد يكون ثقه عندك وضعيف عند غيرك. نكمل حالات المدلس. احنا قلنا اقوال ثلاثة، الراجح التفصيل، والتفصيل على حالات. الحالة الاولى ان يأتي المدلس بمصرح بالسماع من طريق اخر. الحالة الثانية ان يكون تدليسه مقل. الحالة الثالثة الا يدلس الا عن ثقة. بص كده اديك مثال. قال علي، مثال ده مهم جدا، قال علي بن خشرم، علي بن ايه، خشرم. انا بس بديك مثال لتدليس عن الثقات. قال كنا في مجلس ابن عيينة، فقال مين اللي بيقول؟ ابن عيينة، علي بن خشم بيقول كنا في مجلس ابن عيينة، فقال أي ابن عيينة قال إيه؟ قال الزهري. فسئل هل حدثكم الزهري؟ فسكت. ثم قال الزهري، فسئل هل سمعتموه من الزهري؟ كده مرتين. في الثالثة قال لا، ولكن سمعته، ولكن قال بعدها قال لا من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري. يعني أنا ما سمعتش من الزهري ولا من شيخ الزهري. ثم ذكر السند، قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. ده مثال على إن هو طبعا ما أسقطش حتى ضعيف، ولكن نغبط في الإيه، فقال لا سمعت لا من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري. قل لي بقى السند كده بقى كامل كده، قل لي السند كامل بقى، هيبقى ايه السند ساعتها بقى؟ ابن عيينة معمر، ابن عيينة عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فده معناه ايه؟ ان هو ما اسقطش حتى ضعيف، ولكن رغبه في الايه، العلو. لذا قال ابن حبان ليس في الدنيا احد الا ابن عيينة يستوي تصريحه بالسماع مع تدليسه. بس هو له رواية عن مين؟ عن الزهري، لأن هما سألوه سمعت من الزهري؟ ده معنى إيه؟ إنه له سماعات من الزهري، له سماعات، صح كده؟ صح. الحالة الرابعة للمدلسين أن يدلس عن شيوخ أكثر عنهم، أن يدلس عن شيوخ أكثر عنهم. يعني إيه الكلام دوت؟ بالمثال يتضح المقال. يعني إيه الحالة الرابعة والخامسة؟ الرابعة أن يكون هذا المدلس عن شيوخ له عنهم روايات كثيرة بإيه؟ بالسماع. يعني مثلا نقرأ قال الذهبي وهو يترجم لإيه؟ للأعمش. مين الأعمش؟ سليمان ابن مهران. قال الذهبي عن في ترجمة للأعمش، قال وكان يدلس وربما دلس عن ضعيف، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن هو التاني بالله، قال الذهبي وهو يتحدث في ترجمة الأعمش سليمان بن مهران، قال وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف، ركز، ولا يدري به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس، قال إلا عن شيوخ له، اللي هي تعود على مين؟ على الأعمش. إلا عن شيوخ له أكثر عنهم، يعني ليه إيه؟ عنهم روايات كثيرة، بيحضر مجالسهم كتير جدا. قال كإبراهيم أي النخعي وأبي وابن أبي وائل وأبي صالح السمان. قال الذهبي فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. يعني إيه؟ مين هنا المدلس؟ الأعمش. إذا روى عن زيد أو عبيدة أو أيا كان هنا لابد أن إيه؟ يصرح بالسماع. إلا عن ثلاثة استثنهم الذهبي. مين هم؟ النخعي وابن أبي وائل وابي صالح السمان. ليه؟ قال دول شيوخ لمين؟ للأعمش، حضر لهم مجالس كتير جدا وسمع منهم كتير جدا، فإذا عنهم فهي محمولة على إيه؟ على الاتصال. ليه؟ لكثرت مجالسته لهم. الحالة الخامسة قالوا ما ورد في الصحيحين من الأسانيد المعنعنة. يعني إيه؟ ما ورد في الصحيحين من أسانيد معنعنة. طبعا مش زي ما قلنا قبل كده بقى، مش هو عشان معنعن، لا، معنعنة عن أناس موصوفين بالإيه؟ بالتدليس، وإلا فالعنعنة في ذاتها ليست إيه؟ ليست وصمة. فإذا وجدنا في الصحيحين عنعنة لمدلسين، مدلس يقول عن فلان، طب ده مدلس ويعنعن، وده الصحيحين. قال القطب الحلبي أكثر العلماء والجمهور على أن عنعنات المدلسين في الصحيحين منزلة على السماع. يبقى القطب الحلبي بينقل اتفاق العلماء على أن العنعنة التي توجد في الصحيحين لمدلسين هذه تنزل منزلة الايه؟ السماع. قالوا هذا من باب يعني ايه؟ إحسان الظن بالشيخين ولإجماع الأمة على أن هذين الكتابين هما أصح كتاب بعد كتاب الله. الأمر التفصيل الأخير أن تأتي لبعض المدلسين، أو نقول بعض المدلسين إذا جاء حديثهم من طريق بعض الرواة فتحمل عنعنتهم على الاتصال، لأنهم لا يقبلون منهم إلا من سمعوا من شيوخهم. مثلوا لذلك ب قتادة والأعمش وأبو إسحاق. يعني إيه؟ كما قال شعبة، قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وإسحاق وقتادة. يعني إيه؟ يعني قتادة مدلس، طيب صح كده، والأعمش مدلس، وإسحاق إيه؟ أبو إسحاق الصبيعي مدلس. لكن إذا روى عنهم، إذا روى عنهم من؟ شعبة، فعض عليه بالنواجز. يبقى عندي ثلاثة مدلسين لا نقبل أسانيدهم إلا إذا صرحوا بالسماع، يقول حدثني شيخي. إذا كان بقى الروي عن هذا المدلس، الروي عنه، خلي بالك في السنة، الروي عنه من؟ شعبة. قال فهي محمولة على إيه؟ على الاتصال. ليه؟ لأن شعبة تتبع مروياتهم وعرف ما وقع فيها تدليس وما لم يقع فيها تدليس، فقال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتادة وأبي إسحاق. فالقسم السادس دوت أن يكون الراوي عن المدلس عرف مواطن الضعف من مواطن الإيه؟ المواطن الإيه؟ إيه الفرق بالنقطة ديت والنقطة اللي قبلها؟ طيب عشان نشوف المركز مش المركز، إيه الفرق بالنقطة ديت والنقطة اللي قبلها؟ النقطة اللي قبلها كان الكلام عن المدلس نفسه، المدلس نفسه، ها ماله؟ لا النقطة، أسف، مش اللي تحصل لها، اللي قبلها اللي هي بتاعت الأعمش، لما ذكر الذهبي كلام عن الأعمش، الفرق بالنقطة ديت وبالنقطة الأخيرة، ها أحسنت. التلميذ ماله بقى؟ التلميذ اللي هو المدلس نفسه. المسألة بتاعت الذهبي في المدلس الذي مرافق لشيخ، فإذا عنعن عنه فتحمل على السماع. المسألة الأخيرة بقى فين بقى؟ في الذي يروي عن المدلس نفسه، فهناك رواة تتبعوا مرويات المدلسين وعرفوا الضعيف منها من الايه؟ من القوي. طيب قال الحافظ على مسألة، على الحافظ وبيعلق على قول شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة، قال الحافظ بن حجر وهي قاعدة حسنة تقبل أحاديث هؤلاء إذا كانت عن شعبة ولو عن عنوها، يعني حتى لو كان قتادة أو أبو إسحاق يعنعن إذا كان الراوي عنه من شعبة فهذه محمولة على الاتصال. ثم نأتي إلى قول الناظم: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما لا ينعرف. هنا بين المقل والمكثر الراجح التفصيل، الراجح التفصيل الذي ذكرناه. إذا كان مقلا في التدليس، ها إذا كان مقلا في التدليس فإذا عنعن فهذه تمر في جنب ما روى، بخلاف من أكثر من التدليس إذا بلغ ما قلتين لم يحمل الخبث. نأتي إلى الصنف الثاني الذي ذكره الناظم في تدليس يسمى تدليس الشيوخ. قال: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما لا ينعرف. لغة كلمة ينعرف فيها تعقيب. قالوا أن الأولى أن يقول بما لا يعرف وليس بما لا ينعرف. مع أحمد قل أمره. طيب قالوا لغة الأقرب أن يقال بما لا يعرف وليس بما ينعرف. معنى تدليس الشيوخ أن الراوي اللي هو المدلس نفسه يسمي شيخه أو يكني بكنية أو اسم ليس مشهورا به هذا الشيخ. يعني الشيخ مثلا ها اسمه زيد، يقول مثلا عن أبي أسعد أو عن فلان البصري، فيأتي له وهو مش هيكذب طبعا، لكن نسب شيخه إلى بلده، هو مش معروف بهذه البلد، معروف اسمه زيد، فيقول ها عن فلان البصري أو ينسبه إلى كنية ليس مشهورا بها. طب ليه المدلس عمل كده؟ ده بقى أصل مسألة تدليس الشيوخ، أن المدلس يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه إلى بلد ليس مشهورا بها للتعمية على القارئ، لألا يفطن الناس إلى هذا الرجل. يعني بيعمي على الناس باسم أو كنية أو نسبة لهذا الشيخ ليس مشهورا بها. واضح كده؟ مش واضح كده. ناخد مثال على كده. مثلا عندنا عطية ابن سعد الكوفي كان مدلسا تدليس شيوخ، اسمه عطية ابن سعد الايه الكوفي، عطية ابن سعد اسف العوفي او العوفي. عطية هذا كان يحدث عن ابي سعيد الخدري الصحابي الجليل، وكان يحدث عن ابي سعيد الكلبي وهذا تابعي كذاب. ابو سعيد الكلبي هو محمد بن السائب الكلبي، محمد بن السائب الكلبي تابعي كان يكذب، وكان مشهورا بكنيته أبو هشام أكبر أبنائه. أقول تاني، الآن أنا ذكرت أحد التابعين كان كذابا وهو محمد بن السائب، محمد بن السائب الكلبي كنيته أبو هشام. كان بيروي عنه مين؟ عطية العوفي. ها عطية هذا كان بيروي عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري، فأراد عطية هذا أن يدلس التدليس الشيوخ، فكان يقول حدثني أبو سعيد، فالذي يقرأ أبو سعيد يظن من؟ الخدري، وهو يقصد أبو سعيد اللي هو محمد ابن السائب الكلبي، لأن هو كنيته إيه؟ أبو هشام واسمه محمد بن سائب، فترك اسمه وترك كنيته المشهورة المشهور بها وقال حدثني أبو سعيد. طبعا سعيد دوت أصغر أبناء الكلبي. طب ليه ما قال أبو سعيد؟ تعمية على أبو سعيد الخدري، فالذي يقرأ يظن أنه إيه؟ أبو سعيد الإيه؟ الخدري، ويقصد أبو سعيد أي الكلبي، ويقول أنا لم أقع في الكذب. ما الغرض من هذا التدليس؟ التعمية على القارئ. بهذا المثال الذي ذكرناه. وده دي بقى تأتي مسألة أخرى بقى، أيهما أشد عورة وإثما وخطرا، تدليس الإسناد أم التسوية أم الشيوخ سيأتي. وهنا فرع نقول ليس كل من دلس تدليس الشيوخ مذموما، ليس كل من دلس تدليس الشيوخ مذموما. بمعنى إيه؟ بمعنى أن تدليس الشيوخ قد يقع لأمر محمود، ومثلوا لذلك بفعل الخطيب البغدادي، كان له شيخ يسمى الأزهري، يسمى إيه؟ روى عنه كثيرا، فمنعا للملل كان تارة يقول حدثني أبو بكر، وتارة يقول حدثني الأزهري. هل فعل ذلك تعمية على الناس لإخفاء عيب في شيخه؟ لا، وإنما دفعا للملل. ها، ولو تذكروا من قبل أن فاكرين تدليس التسوية، ها قلنا قبل كده لما هشيم أسقط إيه مالكا، صح كده السؤال ده في الامتحان. طب أنا خلاص أنا آسف، هيجي إن شاء الله. المهم يعني أن تدليس الشيوخ قد يكون للتنويع، ولا يشترط أن يكون للإسقاط أو للتعمية عن شيخ إيه؟ ضعيف. واضح كده؟ صعب تدليس الشيوخ ولا يا شيوخ صعب ولا إيه؟ يا مشايخ، مشايخ ها ما شاء الله. لا دعك من لا تسع جموع انت كده. لا، قالوا مشايخ لا تغمز ولا تلمز، لا تهمز ولا تغمز، مشايخ لا تهمز ولا، يعني لا تهمز ولا تغمز ولا تلمز، يعني لا، يعني لا كلمة مشايخ لا تهمز ولا تلمز، لا تهمز بالهمز كتابة ولا يلمز بالطعن فيه. يبقى كلمة ايه؟ مشايخ لا تهمز ولا تلمز. ويل كل ايه؟ همازة ايه؟ ها، فالهمز للأسف اللمز اللي هو الطعن فيه في عرض الشيخ. فالمشايخ لا ايه يا جماعة؟ لا تهمز ولا تلمز. طيب نعود الى تدليس الشيوخ، وكما ذكرنا الاصل فيه هو إرادة التعمية على الشيخ، وقد يكون له نية أخرى وهو المتشبع بما لم يعطى، عايز يبان إن هو إيه شيوخه كتير، هو عنده شيخ واحد قعده 24 سنة جنبه، فكل شيء حدثني أحمد ما كده أنت فيش غير أحمد ده، فمرة سمي أبو حميد، مرة مثلا أبو بكر المدني البصري، كلام بينوع هو أصلا إيه واحد بس. طيب ايه حماده؟ لا مش حماده، مش هتوصل للدرجه دي. لا الاعرج المدني، وهو ايه اختلفت الايه الاسماء والشخص واحد. طيب ناخد مثال برضو مهم جدا على تدليس الشيوخ، اكتب المثال ده مهم جدا، وده كان عايز صبوره عشان لو كتبته هتفهمه، لو سمعته مش هتفهمه. لا حمل لكم وخلاص بقى، حمل لي خلاص. روى ابن أبي حاتم، حمل لي بس واحد عشان ايه لازم تكتبه عشان تنظر فيه وتفهمه كويس، لانه دوت فيه نوع في تدليس شيوخ وفي تدليس تسوية، فهو صعب شوية. روى ابن أبي حاتم في العلل عن أبي أبوه أبو حاتم ذكر أبو حاتم حديث إسحاق بن راهوي عن بقية، طبعا بقية ابن مسلم ووليد بن مسلم اشتهر بالتدليس التدليس التسوية. فهنا أبو حاتم بيروي إسنادا في إسحاق بن راهويه عن بقية. قال بقية ركز بقى، حدثني أبو وهب الأسدي أو الأسدي. بقية بقول يا خالد، قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع الأسدي بسين الأسدي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحمدوا إسلام المرء، لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعلموا عقدة رأيه، لا تحمدوا لا تحمدوا من الحمد أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. أحسنتم جزاكم الله خير. درس النهاردة بيشكون درس صعب النهاردة. إبراهيم قد إيه صعب، في كم في المية صعب الدرس؟ عبدو كم في المية؟ 70%. أحمد 70% صعب ولا سهل؟ والله مش عارف. طيب الله مستعان. ماشي، هنقولنا قبل كده يعني موضوع بس محتاج صبر وإن شاء الله حسن الصدر إلى الله عز وجل والدعاء، وربنا يفتح علينا وعليكم من الفهم والعلم. لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعلموا عقدة رأيه. قال أبو حاتم معلقا، قال أبو حاتم في هذا الحديث علة قل من يفهمها. في هذا الحديث إيه؟ علة قل من يفهمها. ثم أوضح بقى، هنكتب اللي قاله وكده هنشرحه واحدة واحدة. قال أبو وهب الأسدي، احنا قلنا في السنة اللي فات صح، أبو وهب الإيه؟ الأسدي. قال هو عبيد الله ابن عمرو، وكنيته أبو وهب، ونسبته إلى بني أسد. أقول تاني، اسمه إيه؟ عمرو، عبيد الله ابن عمرو، كنيته إيه؟ أبو وهب، ونسبته إلى إيه؟ بني أسد الأسدي. هو إيه الاسم مشهور به؟ عمرو بن عبيد، ولكنه إيه؟ ضعيف. ماذا فعل بقية؟ عبيد الله ابن عمرو، ده اسمه، هو ضعيف معروف مشهور باسمه انه ضعيف. ماذا فعل بقية؟ لغى الاسم وذكر الايه الكوني. قال حدثني ها ابو وهب الايه الأسدي. يقول لك حدثنا، هو حاجه يقول لك انت بتدلس، هو ما قالش عن حدثني، لكن اتى بكنية ونسبة غير معروفة ايه من باب التعمية، باب الايه التعمية. فكناه بأبي وهب ونسبه الى بني اسد. طيب قال أبو حاتم فكناه بقية، ركز في الإجابة دوت، حتى إذا أسقط إسحاق ابن أبي فروة لم يفطن إلى ذلك. حتى إذا أسقط إسحاق ابن أبي فروة لم يفطن إلى ذلك. نشرح، بص كده في السند، بص كده في السند، هنجيبه السند على حقيقته بقى. السند فيه إسحاق ابن راهويه طبعا ده إمام، عن بقية. ماذا قال بقية؟ حدثني. قال حدثني ايه؟ الاصل كان يقول ايه؟ الاصل يقول عمرو ايه؟ عبد عبيد الله ابن عمرو، فلغى وده اسمه تدليس ايه؟ شيوخ، صح كده؟ عن نافع، معروف ان ابو وهب الاسدي اسم غير مشهور، فاذا قال عن نافع لن يفطن الى السقط في هذا السند. ها؟ صح كده؟ لو قال عبد الله ابن لو قال عبيد الله بن عمرو عن نافع، ها عبيد بن عمرو ده ضعيف وليس له روايه عن ايه؟ عن نافع. فكنا بايه؟ بابو وهب الايه الازدي. ثم قال عن ايه؟ عن نافع. ها ليسقط بين نافع والازدي رجل ضعيف اللي هو مين؟ اسحاق بن ابي ايه فروه. لما ها لانه اذا قال في السند عبيد الله ابن عمرو عن نافع ليس هناك بينهما رواية. ها طيب، فأسقط بينهما من ده اسمه تدليس تسوية كمان، يبقى دلس تدليس شيوخ وتدليس ايه تسوية. فكان وأتى بتدليس الشيوخ وأتى بأبو وهب الأسدي ليسقط من ضعيفا هو من؟ إسحاق ابن أبي فروة. إسحاق ابن أبي إيه؟ قال أبو حاتم فكناه بقية قال الأزدي ها وأسقط ابن أبي فروة حتى لا يفطن إلى ذلك، حتى لا يفطن إلى إيه؟ إلى ذلك، لأنه إذا قال عبيد الله بن عمرو عن نافع وقع في مشكلتين، إيه المشكلة الأولى؟ عبيد الله ضعيف، إيه المشكلة الثانية؟ ليس له إيه؟ رواية عن إيه؟ عن نافع، يبقى أنت أكيد سقطت حد منهم، اللي هو سقط مين بقى هنا؟ إسحاق، فحتى لا يفطن إلى تدليس التسوية فعل تدليس الإيه؟ الشيوخ، فوقع في نوعين من أنواع التدليس. هنقف بعد كده عشان كده إيه العملية بقت صعبة، يبقى تدليس الإيه؟ التسوية وتدليس البلدان والعطف والسكوت والبلدان. برضه يهمل الرحلة، يكون كده قاعد جنب النهر جنب البيت، ترى على باب البيت يحدثني ما وراء في بلاد ما وراء النهر، وقعد ايه جنب ترعى جنب الايه على باب البيت كده مصطوى ابيض. ها لا ليس كذبا، هو يسمى تجويد، حتى تدليس التسويه من اسماء يسمى تدليس التجويد، انه بيجود، هيقول انا لم اكذب ولكني ايه اجود. الكذاب حينما يقول حدثني شيخي، هنا الكذب خلاص، وهو ما يقدرش. لا بس إسحاق ليس كذاب، إسحاق ضعيف، فأسقطه ليجود السند. طيب أسقطه ليجود الايه السند ويجعله يمر. والله أعلى وأعلم، ورد العلم إلي أسلم، وصلى الله على النبي وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. أكثر من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا الكذب الصراح حينما يقول حدثني فلان، الكذب الصريح حينما يدعي أمرا موجودا. في فرق بين إثبات المنفي ونفي الموجود، في فرق بين إيه؟ إيه هو الكذب؟ ايه الفرق بين اثبات الموجود اثبات المنفي ونفي الموجود؟ الكذب هو اثبات المنفي، هو ده الكذب، لكن نفي الموجود ليس كذبا. اقول تاني التدليس مش كذب. ليه؟ فرقوا بين امرين يا جماعه، فرقوا بين نفي الموجود و بين ايجاد بين نفي الموجود وإيجاد المنفي. فإيجاد المنفي ده كذب، أما نفي الموجود فليس بكذب، هو في الموجود في سند مين؟ ابن أبي فروة أسقطه، ولم يقل بعدما أسقطه فلان قال حدثني فلان، يكون كذب. والله أعلم. السكوت ليس كذبا، إنما ايوه صح كده بقى، يبقى نفي الموجود ليس كذبا، انما ايجاد المنفي هو ده الكذب، شيء مش موجود يوجده. ايجاد المنفي كذب، نفي الموجود كذب. نعم والله اعلم. ورد العلم الي اسلم، وصلى الله عليه وسلم، وجزاكم خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.